أن قال يوم القيامة الله سبحانه. الذين فسر الحديث الذي قبله بأنها الألم في البرزخ. الحديث مطلق في حديث عمر إلا عندما يتعلم بجاهة أهله عليه. عند حديث مغيرة أقرأ منه المغيرة أقرأ حديث مغيرة من نيح عليه أنه يعذب بما نيح عليه. هل عندك؟ نعم الله سبحانه. هذا زيادة زي البيان وأنه أشد بعد أبو هذا أشد ما شاء الله. أحسن الله برزه يوم القيامة. أحسن الله عليك. في بعض الناس يقتلون أنفسهم على سبب فلان أو فلان أو فلان، هل هذا فلان عنده حساب يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة، من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. هاي يجزى قتل نفسه لأجل رصد فلان أو فلان أو الدفاع فلان. لا إذا فعل لكن لا يقتل نفسه. الفلان عنده حسابه؟ حساب إلى الله والذي حاسبه. الحساب إلى الله إن شاء عفا وغفر سبحانه وتعالى. الأمر إليه يعذب من يشاء ويأخذ من يشاء فيما دون الشرك يعني في المعاصي. البيع على ترك المحرمات الله سبحانه وتعالى هل تصح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يعصي الله طيب. يعني لو تبايع اثنان على ترك لا هذا مع ولي الأمر، مع ولي الأمر البيع مع ولي الأمر. لا أقصد أن بينهم ترك المعاصي. لا ما يحتاج مبايعة، وصية وتناصح فوقا.